والبحث في الكبير في جهات ستة، وخاتمة مثل ما يقولون في التورية إشارة. أما بالنسبة إلى المطلب الأول فهو تعريف الكذب، ما هو الكذب شرعا عند الفقهاء، ما هو تعريف الكذب عند الفقهاء. المطلب الثاني ما هو تقسيم الكذب، أو قل أقسام الكذب. المطلب الثالث مصادق الكذب كما ذكرها السيد، البحث في نفس مصادق الكذب عند السيد. المطلب الرابع كيف نستدل على حرمة الكذب من خلال الكتاب والسنة، وهذا بيجي لعله ضمنا في كل قسم ونوع ومصداق نأتي بالدليل بقدر ما نستطيع. المطلب الخامس آثار الكذب، نتائج الكذب، ثمار الكذب، وهذا أيضا إما يكون له فصل لحالة وإما نكون في ضمن أيضا الأقسام. المطلب السادس مستثنيات الكذب، متى يجوز الكذب، مستثنيات، وهناك مستثنيات أربعة وقع فيها الكلام يشير إلى حرمة ثلاثة، واحد فيه إشكال، يشير إلى جواز ثلاثة، واحد فيه إشكال. فهذه ستة مطالب تأتي تباعا. أما المطلب الأول فمعنى الكذب، عرف الكذب بأنه الإخبار بخلاف الواقع عمدا، الإخبار بخلاف الواقع عمدا. وفي هذا التعريف ثلاثة قيود. القيد الأول قوله الإخبار، الكذب إخبار مو إنشاء، لا يصدق على إنشاء. لماذا؟ لأن الإنشاء لا يتعدى اللفظ، الإنشائيات لا وجود لها في الخارج. فلما تقول لواحد اضرب، فعل الأمر إنشاء، ما وقع ضرب، لا لا. لما تقول هل ذهب محمد إلى السوق، ما وراء الاستفهام، لا يكون هناك واقع، ما وراء الاستفهام، ما وراء الجملة بحد ذاتها لا يوجد واقع أبدا، ولهذا أنا استفهم. وهذا بحث تجدونه في علوم متعددة كعلم البلاغة وعلم النحو وعلم الأصول، تمام. والعلم الرابع علم المنطق مر عليكم لعله. في هذه العلوم الأربعة يأتي معنى الإخبار ومعنى الإنشاء والفرق بين الإنشاء والخبر، أن الإخبار ما له واقع قبل الكلام، وأن الإنشاء ليس له واقع ما وراء الكلام. زين، لو تضرب من الحين لبكرة ما حلو، اللي يصير ما أدري. لا لا لا، زين. والقيد الثاني بقوله بخلاف الواقع يخرج ما هو واقع. الكذب خلاف الواقع، شيء ليس واقع، الواقع شيء تمام وهو شيء آخر غير الواقع. شنه هذا اللي هو غير الواقع؟ زين، الواقع هو الصدق، غير الواقع هو الكذب. فنفهم أن ضد الكذب الصدق، فيكون من باب الضدين، تضاد ما بينهم، ما بين الكذب وما بين الصدق. ولهذا قيده بخلاف الواقع. خلاف الواقع كذب، الواقع صدق. جميل. القيد الثالث وهو قوله عمدا، وهذا قيد لطيف جدا. فلو واحد أخبر سهوان، أخبر نائم، أخبر مازحان، ما يدخل مازح يعني مو مو جاد أبدا. إيه لا الآن ما نبى الحكم، إحنا الآن نشخص موضوع الكذب، ما هو الكذب حتى نقول إن الكذب حرام حلال، ما تصير حرام ما تصير حرام، ما شنو أقسامه؟ ما هو كذب إذا كان مزاحم؟ إيه كذب. يعني على التاريخ يعني مو عندنا بعد. لا إيه قال شيء مزاح تمام بس مو متعمد. مدح لا عن عمد، عرفت؟ فالمس لا عن عمد يدخل في وش؟ في غير الكذب، لازم يصير عمدا حتى يدخل في الكذب. المس فيه أنا ما أنفي أن يكون فيه كذب، صح صحيح، لكن يمكن مو متعمد، ما قصده يكذب يعني. إيه ما قصده، إيه على قولهم ما قصده، إيه إيه يجي إن شاء الله بعض مصادقة لعله يجي في مطاول الحديث. إيه تركوا هذه الأمور الآن مو مهمة، مازحا ساهيا نائما كذا. العمدة في غير العمد المعتقد، يمكن واحد يعتقد تمام بشيء غير العمد، يعني كيف؟ لا يعلم بأن هذا كذب، يعتقد بأنه صدق، يعتقد بأنه صحيح، يعتقد بأنه حلال، يعتقد فيتفوه به، عرفت شلون؟ يقول قال مثلا، هو ما قال بس هو معتقد أنه قال هذا اللولا، ما يقال هذا كذب شرعان، لاحظين مو واقعا. لازم تدققوا في النقطة هذه. صار نتكلم عن الاصطلاح الفقهي، ما معنى الكذب في الاصطلاح الفقهي؟ يقول لابد من العمد، العمد يعني علم، يعني يكون في أنا أعلم بأن هذا خلاف الواقع وأجيبه، زين أقول ناصر قال وأنا أدري ما قال، ملتفت فأتعمد بأن أخبر عنه أنه قال، هذا شو يسموه؟ هذا كذب. فعبارة عمدان يعني أنقل عن شخص عن الله أو رسول الله أو أهل البيت أو الإنسان بشكل مطلق بأنه قال وفعل تمام، وهو ما فعل وأنا أدري ما فعل، شرعا مش يقولوا هذا كذب، هذا الحرام اللي بيجي عليه المحمول حرام، ملتفتين. لكن لو أنا ما أدري يعني أنا لا أعرف أنه قال، هذا لو لا من وهم من عندي، من شبهة من في عندي، من اعتقاد فيه مثلا، من قاطع معين عندي قلت قال تمام، وهو في الواقع ما قال، فتبين لي أنه ما قال بعدين بعد ما قلت لهاني قال، هذا لا يقال كذب شرعا. ليش؟ لأنه لا يوجد في قيد العمد، وإن كان مخالف للواقع، هو إخبار ومخالف للواقع لكن ليس فيه عمد. فيكون، لاحظوا هذه، فيكون تعريف علماء المنطق وعلماء الأصول وعلماء النحو وعلماء البلاغة للكذب يخالف علماء المنطق. ليش؟ لعدم وجود قيد العمد عندهم. عموم خصوص مطلق، باعتبار أن العلماء الباقي عن أصحاب الكتب الأربعة عندهم أعم في عمد ومو عمد، هني خصوص بالعمد في خصوص، يصير عموم خصوص مطلق. هذه لاحظوها، وهذه وجدتها عند بعض الأساتذة، يقولون يتميز العالم من غير العالم بإحاطته بتعاريف تمام الشيء. بعض الأساتذة يقول لي تتبع إدمان، يعني ملتفت صابر عنده، يقول لي تتبع علماء المنطق لهم تعريف، علماء الفلسفة لهم تعريف آخر، ترى حتى لا تخلط في ذهنك أنت. أنت الآن وش تبغى؟ تبغى على أي رأي؟ تبغى رأي فقهي أصولي نحوي يعني لغوي؟ لو تبغى رأي فلاسفة حدد ديت، بين على أن عنده خزينة علمية زين صابرنها. وهكذا يتميز العالم من غير العالم بهذه الخصوصية، فدي خلوها في بالكم حتى يصير عندكم جزء علم به المعلومة. المعلومة يصير عندنا جزء علم، زين نقول عندنا علم بهذه المعلومة، هذا علم ترى، حرف منتظر رزقها في ذهنك. بعضهم قال كتعريف عام أن الكذب هو الباطل، أن الكذب هو الزور، هذا تعريف يصير لغوي. التعريف الشرعي الذي ذكرناه، نعم، الإخبار، الإخبار خلاف الإنشاء. أنت تعرف تقول مثلا ضرب الجرس، إما صدق ضرب أو لا، لا يخلو هذا ولا لا، فأنت تخبر عن الواقع، هذا الواقع إما صدق إما كذب. فإن قلت لي ضرب الجرس وصدق ضرب صار صدق، قلت لي انضرب الجرس ولا ما انضرب الجرس يصير بعدين انضرب كذب، اذا ما انضرب يصير كذب. ليش؟ لان واقع ماكو ضرب، يسموه اخبار. يعني قبل ما تقول لي انت انضرب لما انضرب في واقع خارجي، اما انضرب وما انضرب ملتفت، الواقع الخارجي اما وجود واما عدم، ان كان وجود هو الضرب، ان كان عدم ما في ضرب، لا يخلو. هذا الإخبار موجب عن التلفظ يعني. لا. الإخبار يعني ما وراء الكلام. إخبار الكلام جملة سلامية هذه التي تقصد معنى خارجي، مو بحد ذاتها. يمكن أنا أكذب بالإشارة. ممكن. تمام. أكذب هذا. إيه. ليش؟ لأن يشير للواقع. خلي في بالك واقع. نعم، الإخبار أعم من اللفظ، من الإشارة، تمام، من الكتابة. عم بعلمك الكتابة، كنت تكتب إلي أنت، ترى واحد الآن يقول ما طارت السماء، هذا لولا الساعة الرابعة عصرا في يوم الأربعاء، يقصد اليوم يعني، لولا هذا الكلام اللي يقوله مكتوب تارة وتارة يشير إليه لولا مثلا، هذا لولا يشير لي بيده لو ما طريت مثلا، لولا فبالإشارة أو بالكتابة أو بالتلفظ يشير إلى واقع خارجي، هذا الواقع الخارجي إما عدمي أو وجودي، هذا معنى الإخبار. فالإخبار ما إلى على قولتهم ميزة في اللفظ أو في الإشارة أو ذا، لا لا لا، هذا على قولتهم كاشف، هذا مشير. إحنا اللي يهمنا الواقع، ما يهمنا لا اللفظ ولا الإشارة ولا الكتابة أبدا، ده مشير، سبب، سبب على قولتهم. على كل حال فلسفات هذه ما علينا منها، ما علينا من التعريف، تعريف الشخصيين. واضح لحد الآن التعريف، معنى الإخبار ومعنى الواقع ومعنى العمل. ننتقل إلى القسم الثاني، المطلب الثاني. المطلب الثاني وهو أن الكذب له قسمان، قسم ما يتضرر به الغير وقسم ما لا يتضرر به الغير. تارة كذب أتضرر من، وتارة ضرر لا أتضرر من، وهذا ما أشار إليه السيد. زين، وهذا ما أشار إليه السيد لاحظوا السيد السيستاني ماذا قال؟ قال الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير، حتى ما لا يتضرر به الغير، يعني تارة يتضرر به الغير وتارة لا يتضرر به الغير. زين، يقول هذا مطلق حرام، سواء تضرر به الغير فهو حرام كذب، ولكنه حرام مع أنه لم يتضرر به الغير، وتارة يتضرر من باب أولى. أقول له لا، من باب أولى. فإذا كان ما لا يتضرر به الغير حرام، فكيف إذا كان يتضرر به الغير؟ من باب أولى. وهذا ما يسمى في علم الأصول بفحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. رجال ينضيفنا ما هذا؟ إيوة، يكون أشد حرمة إذا كان الضرر، نعم، إذا كان في تضرر يكون أشد حرمة من ما لا يتضرر، يصير أشد حرمة باعتبار الضرر مو باعتبار الكذب. يعني الكذب ما إلى خصوصية في الشدة والضعف أبدا، الضرر هو اللي يحدد، عدم الضرر هو اللي يحدد. التفتين يعني العقاب والحساب على الضرر وعدم الضرر، ما نشغل بالكذب، فيكون الكذب سبب للعقاب ليس هو العقاب. زين، لاحظوا القسم الأول، مثلا ما يتضرر به الغير، كذب يتضرر به الغير. يعني مثلا أجي إلى أم أقول لها ما تولدش، وتقول الصيح مسكينة هو ما مات، أنا كذاب، ابن كذاب. زين، كذبت عليها. أي مثلا، مثلا فأنا أخبرت عن شيء إخبار شنو بخلاف الواقع، الواقع الصادق ما جبته، جبت خلافه وهو الكذب وهو عدم الموت. تقول لا أنا جبت مات ومو ميت في الواقع، هذا كذب. هذا الكذب تتضرر به الأم. لو لا ذيك السنة لا أم اليهود فاضل خبر تعادت، اتصلوا لها وقالوا لها الظاهر علي انصدام ما غير كذا ولدها لا نتكلم عن احنا الجن كلا عن الاولاد ما ثبت الحكم الموضوع بعد. فتآذت، تآذت يعني صدق تآذت، هذا ضرر إيذاء، هذا إيذاء، هذا منتظر ده. زين، فيسموها شدة سوداء، مو شكل مجتمع، سموها شدة سوداء هذه لأنه يتضرر. هذه واضح الحرمة. وتارة شدبة بيضاء لما لا يتضرر. كيف يعني؟ أقول له أنا مثلا زين قال لي صادق، هو ما قال، قال ما قال وضره يعني ها؟ قال لي أنه باروح مثلا أنا الثانية زين، هو ما قال لي هذا كذب لولا هذا يتضرر هاني لما أقول له ملتفل إن جبتها بمزحة، جبتها بهرجة، جبتها بنومة، جبتها باللي يطير، المهم كذب زين، هذا ما لا يتضرر، هذا يسموه كذبة بيضة، هذا حرام. وهذا ما قصده أمير المؤمنين عليه السلام، دع الكذب جده وهزله. إن شاء الله يمدينا أقرأ لكم بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى في ميزان الحكمة. وهذا الكذب حرام باعتبار الدليل ما قلنا في مطالب اللي هو المطلب الرابع، نعض ظهري في محل أفضل. كذب هالنوع من هالقسم، هذا بيجي قسم الآن، بأجيب أقسام الباقي بنعنونه بقسم بيجي الآن، نسمينا مصادق الكذب. زين احب اقول لكم شلون موضع. طبعا عندنا ايات وعندنا روايات، من الايات ايات واجد هذه الايه يجيبوها، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله. من اللي يجيب الكذب غير المؤمن؟ فخرجت الآية المؤمن عن إيمانه بالسبب أنه يكذب. عدل إن قال من أين استفدنا، شفتوا لها النقطة، من أين استفدنا أن الكذب الذي يضر والكذب الذي لا يضر حرام؟ قالوا من إطلاق شنو الآيات والروايات، مثل دي الآية حين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. قالت الكذب اللي يضر؟ لا. قالت الكذب لما يضر؟ لا. فهي مطلقة، تمام؟ فاستفادوا من خلال الآيات ومن خلال الروايات، من خلال الإطلاق اللي في الآية ومن الرواية، تمام؟ إنه كل عام، ما في تقييد، تمام؟ ما في تقييد أصلا. بل أعظم من ذلك أن هناك تقييدات بالتصريح للكذب اللي يضر والكذب اللي ما يضر. وهذه الرواية اللي جبتها عن أمير المؤمنين تعد شاهد على ذلك. دع الكذب هزله وجده. الجد يعني اللي يضر، جاد، وهزله يعني اللي ما المزح الشكل. فهذا مطلق وذات مطلق يمكن يستفيد. تتبع العلماء فائدة جدا جميلة هذه، احتمال أنا إذا صار مجال أقرأ لكم هذا اللي بقوله بعد أقرأ بعد ما أخلص الدرس. إحنا نباحين زبدة المطالب. 40 أثر من آثار الكذب، 40 أثر من آثار الكذب، هذا يكفي في حرمته، يكفي في وخامته، يكفي في دمه. 40 روايات عندنا كثيرة، استقصى بعض العلماء 40 أثر من آثار الكذب اللي كذب في النفس وفي الجسد وفي الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وهكذا. ها؟ سود الود يجيب، ما يجلب الرزق، إنه يجلب الفنان، إنه الرجعة زين، ففي آثار كثيرة. زين، المطلب الثالث هو مصادق الكذب. سيد ذكر 4 مصادق في الكذب. المصداق الأول اللي مر علينا الحين، اللي يتضرر ولا ما يتضرر، هذا مصداق واحد. شفتين؟ المصداق الثاني قوله ومن أشده حرمة شهادة الزور. يقول هذا من الكذب، مصداق مفاجئ الكذب، سموا شهادة الزور، ده مصداق من مصادق الكذب، هذا أشد من الكذب بما هو كذب. كيف؟ لاحظوا الآن شهادة الزور وما يستفاد منها. شهادة الزور يمكن أن نبحثه كنقطة في من خلال أربعة أمور. أربعة أمور. أربعة زوايا. أربعة زوايا أو ثلاث زوايا، نشوف إحنا وش هو. أربعة زوايا. أربعة زوايا. الزاوية الأولى قاعد فوق المنبر. الزاوية الأولى. منتظر ما هو وين راح وين حلق. معنى شهادة الزور، الزور قال هو الباطل معناه زين، شهادة الزور، وقالوا الزور هو نفسه الكذب برواية الصادق عليه السلام، قال الزور هو الكذب عينه. جميل، شنو معنى وهي أن يشهد أو وهو أن يشهد أحد في المحكمة على شخص بالباطل؟ لاحظوا بالباطل قيد لطيف، سموه شهادة الزور. يعني مثلا مثال، قالوا لحنا والله عندنا أرض وننبى هذه الأرض تمام تصير إلينا، وش رايك أنت وأنت وأنت ننبى شاهدين، وش رايك تشهد بنعطيك فلوس؟ هي مو إلينا، إلى فلان، وإحنا بنروح إياه المحكمة. قال إيه ليش، وراحوا إياهم فشهد بالزور بالباطل، يعني يدري أن هذه لفلان لكن أنه ينبى فلوس تمام، فشهد بالباطل، سموه شهادة الزور. هذه أشد من الكذب بحد ذاته، هذه أعظم، هذه وراها روايات وخيمة جدا، وراها روايات وخيمة جدا، لعل جينا بعضها، لأن بعض الروايات أن شاهد الزور في النار، نعم بعض الروايات أن شاهد الزور في النار، هذه بتجي لنا إن شاء الله لما أجي فهمية من ما أجي فهم هذا. إيه يجيكم أحنا. الأمر الثاني، الزاوية الثانية، زاوية الدليل عليها، ما هو حرمة شهادة الزور؟ الدليل كثير منها قول النبي صلى الله عليه وآله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، إيه؟ يعني فاوته، كأنما هو شرك بالله. قالها النبي ثلاثا، قال هذه عدلت شهادة الزور الشرك ثلاث مرات، ثم قرأ هذه الآية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لاحظوا مصداق، صار مصداق، واجتنبوا قول الزور. فالنبي طبق هذه، عدلت شهادة الزور الشرك بالله. النبي فكسر معنى الزور من الآية واجتنبوا، يعني لما تلاها يعني أقصد هذه، فعين مصداق الزور. وياي الزاوية الثالثة، آثار شهادة الزور، شنو آثارها؟ ويمكن أن نستقصي أربعة آثار. الأثر الأول لشاهد الزور اللي يشهد بالباطل، تمام، النار، كما ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانا أو في مكانه فكا إلى النار. فكا إلى النار يعطيه فك، يقول لي يدخل النار. كناية، كناية لطيفة هذا، الصاف دلالة على وش، ثبوت ثابت يعني عليه، ما عاد إلا مع الملك يعني كان خلاص، كان كنت مالك مكان في النار بعد. بس فك لا ما يقدر الله يعرف إيه، ما يضيع. كتبتها رواية من رجلين يشهد شهادة الزور على مال رجلين مسلمين ليقطعوا إلا كتب الله له مكانا أو مكانه، ما أدري شلون كاتبنا دي، مكانه فكا إلى النار. الأثر الثاني فضحه، وبعض العلماء أوجبه، قال يجب فضحه شاهد الزور، فضحوه. هذا ما تجوز غيبته، من مستثنيات الغيبة هذا. إيه؟ تقول للناس ترى هذا شهد زور يجوز فضحة، بعض الفقهاء يجيب عندنا أنا في روايات، وعلى أقلها استحباب الفضح، مرجوحية بالفضح اعتبار من الإمام يأمر يتمادى. إيه إيه لأنه أمر عظيم، جماعة إلا واحد يعرفه إيه تعلم يعني. الأثر الثالث لا تقبل شهادته، نحن مشاهده لو أردنا يشهد في شهادة ثانية ما تقبل باعتبار مو عادل، هذا لا لا فاسق. لقوله تعالى دليل على هذا الأمر: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. استثناء، إذا تاب ورجع تقبل شهادته. لطيف تعبير الآية: وأولئك هم الفاسقون. فاسق إيه؟ الأثر الرابع يجلد، هذا أثر من آثار شهادة الزور، أنه يستحق الجلد. والجلد يرجع إلى الحاكم الشرعي، هو اللي يعين مقدار جلده بحسب حالة شهادة كبيرة صغيرة متوسطة، حاكم الشرعي يعني المرجع هو اللي يعين مقدار الجلد. هذا مما لم يوضع له حد، لأن فيه تعزيرات ما لها حد معين. على حد الجلد؟ نعم. لا مو على حد الكذبة، على حد الشهادة. لا لا لا لا لا لا تستمع عنده زين، على حسب ما يراه هو تشخيصه. كيف يعني؟ هو نفس المرجع، تمام، يشوف الحضرة، تمام، فوش الكذبة هذه شهادة، فوش في مال في غير مال، في عرض في غير عرض، تمام، هو بحسب خبرته المرجع يعين، تمام. كيف نفسيته في التعيين؟ الله العالم، احتاج ان نوصل لعلميته حتى نعرف تشخيصه. ايه السوالف زين. الأثر الرابع أثر إذا تضرر المشهود عليه يغرم الشاهد الكاذب غرامة. هذا أثر من الآثار. الحين مو شهد عليه تمام افترض تاب إلا شهاد قال أنا شهد على فلان ما المفروض أشهد عليه وأنا تائب الآن توبة نصوحة. يقول كم خسرت داك؟ خسرت أرض سلم الأرض. خسرت 100,000 تعطي 100,000. خسرت 10,000 تعطي 10,000. لو أدت إلى القتل نعم لو شهدت الزور أدت إلى القتل لا ما تأدي إلى القتل لأن في المال هي بس إيه إيه في المال وفي المال يعينوها. وإذا كان في قاتل مثلا بسبب المال قتلوه أو شيء تمام مثلا تمام يرجع الحاكم يعني ما إليها ما لها ضابطة في الحد لو على فرض يعني بسبب هذا قتل. هذا الآن خمسة آثار من آثار مو لازم يتوب الشهادة ولا ما يتوب ممكن يتوب لا مو لازم يعني عشان تعود لا مو لازم إيه يمكن يتوب يمكن ما يتوب صحيح يمكن يتوب يمكن ما هذه يسموها شنو هذا القسم الثاني من أقسام الكذب مصادق الكذب الثاني. الثالث عبر عن السيد واليمين الغموس تمام بعض الأحيان يسمى باليمين الكاذبة مو اليمين الغموس اصبر له لا يحضر منتظر ولا يكتب صبر سجل يقول وتارة تسمى باليمين الحالقة فلها أسامي متعددة سيد الباب ليش سموها باليمين الكاذبة؟ خب اليمين معروفة مركبة يعني هي من يمين وكاذبة يمين وغموس يمين حالقة لا لا مركب شيء اليمين عن الحلف تمام اليمين هو الحلف حلف بالله بالنبي بأي شيء حلف فسميت اليمين الكاذبة باعتبار الكذب واضح. زين ليش سموها باليمين الغموس؟ قالوا يحتمل أحد أمرين الغموس يعني المعصية يمين في معصية تمام اليمين الغموس يعني اليمين التي في معصية تفت ولا تسموه فاسق لأنه في معصية يعني كذب في شيء باطل أو سمي بالغموس لجهنم لأنه يغمس في نار جهنم التفت منتظر. فاليمين الغموس يعني اليمين التي تغمس في نار جهنم توضع في نار جهنم. وسميت باليمين الحالقة نسبة إلى تشبيهها بالشعر المحلوق تمام فهي ترفع الذنوب فترفع الطاعة حسنات اي حسنات ولهذا قال فانه يذهب الدين من صاحبه. فالانسان الذي يكذب تمام يعني بحلف كذبة بالحلف هذا الكذبة بالحلف تذهب الدين كأنما تحلقه عبر حتى تصور يعني من باب تشبيه تشبيه المعقول بالمحسوس هذا فقدان بلاغي طبعا. على كل حال هذه التسميات ها مسميات هذه الروايات بعض الروايات وبعض الأخوان العلماء صيغ قال العلماء بعضهم بعضهم الروايات. والدليل عليها الروايات الكثيرة، منها واحد، أجيب رواية واحدة عن الصادق عليه السلام قال: من حلف، عرفت معناها تحين خوف، أجيب دليلها: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب، لطيف القلب شون عمدان، العلماء لما قال عمدان هذه توضحها. وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله تعالى، يا الله كان يحارب الله حرب. الرواية شيخنا من حلف على يمين، كأنما مو في فرق شوي بين الحلف اليمين، لما قالت من حلف على يمين ما مصدر من حلف على حلف، كيف يعني ذي؟ يعني في حلف موجود حلف تمام، وهو يحلف إما بكذبة أو صدقة، يعني مثلا هالشكل يقول: والله أبو جاسم حلف، والله أبو جاسم ما حلف، هذا اليمين أنت، اليمين أنت اللي أنت جبته، وأنا أحلف عليه إما بالوجود إما بالعدم. من حلف على يمين تمام، يعني هناك يمين وأنا أحلف عليه إما بالصدق وإما بالكذب، تفهم؟ إما بالصدق إما بالكذب، وإن كان واقعها كذب يعني حلف كذب حتى يؤدي المطلوب. صورتها المعنى، فعندك حلفين، حلف على حلف، حلف على حلف. وهذا اليمين له أحكام في الفقه والنذر والعهد واليمين، لو لا ما تصير على كفارة، ما تصير على كفارة، وشني كفارته. الآن إحنا مو في صدد أحكام اليمين، بس معناه هو الحلف. نعم، يعني افترض أنت حلفت، هذه الأولى، قمت أنا حلفت على شنو؟ على أنك أنت ما حلفت، أو حلفت على أنك حلفت، إما أن بأوقعت في ورطة، وإما أن أنت مثلا لما حلفت يعني تصير صالح، فأنا أقول ما حلفت، فأنا أحلف وأنت تحلف، لولا فمن حلف على يمينين يعني أنت يمينك أنت، فكذا كذا كذا في الرواية. هذا المصداق الثالث ودليله. المصداق الرابع قول السيد: والفتوى بغير ما أنزل الله، ملتفتين؟ والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى، يعني إنسان يفتي الناس بغير علم وهو يعلم، يقول الناس مكروه ويدري مو مكروه، ما في فتوى، يقول الناس حرام ويدري إن ده مو حرام، زين متعمد، هذا الإنسان كذاب، يدخل في ضمن الكذب وله عقاب عظيم جدا. هذا العقاب غير من أفتى الناس بغير علم، اللي جبناه بغير علم وحجة، غير هذاك، هذاك يمكن ما مو متثبت، يعني لو تقول له أنت من وين إله، قال سمحت مثلا، هذا ما يجوز إله روح يفتي الناس وهو، لكن يقول لك أنا ما أنا متعمد، أنا بعد نجي هالشكل، هذا ما يجوز إله، لكن هذا أعظم دل، إحنا فيه أعظم، ليش؟ إنه يعلم، يعلم أن ماكو فتوى. لا هذا، يعني أعظم من علم حجة، يدخل في هذا الصدد. شوفوا تعبيره حتى ليس التهافت عند السيد. زين، والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى، ناقش قال القول بغير علم وحجة، شنو هو الفرق إذا؟ هذا ما لحجة وهذا ما لحجة، هذا بدون علم هذا بدون علم، هذا لا يعلم، لو يدري صير هذا صير اللي احنا فيه الآن، في مبارزة، هذه في مبارزة مشكلة. على كل حال افترض واحد مثلا الآن يجيب لكم مثال واجد فيه، يقول لك مثلا يكره الدفن ليلا، زين علم نادم أنه ترى ما في كراهة هذا من الناس، من الناس هم اللي يقول هذا الكلام، تبقى تتيقن روانا الفتوى روانا الرواية مفروضة حنواش خمنا على الحجة، يروح يقول إذا صار مجلس يقول مكروه، هم رواناك رواناك الفتوى خمنا عليك الحجة، الفتوى والروايات عندنا روايات ثلاث تقريبا أو أكثر، زين، وبعض الروايات يقول أنه من كرامة المؤمن تعجيل بدفنه، تعجيل قالهم في الليل مكروه مشهور، إيه لا مشهور، هذا من باب ربما مشهور لا أصلا واجب، أو مثلا فر الخاتم إذا قنت ويفر خاتم الشكل واجهة السماء هذا مكروه، واجد يفروا عطيه التلفزيون ايه يقول لك ده يعبد ربه وكذا يعبد الله، زين هو ده يعبد ربه فريتين او فريتين العقلية هذا عجيبة، قالت الرواية يعبد ربه، قالت ده فرى ما قالت، هو استنتج من عنده من ذهنيته هذا مكروه، التفت حتى ايوه يقول مستحيل. انا مره في عند الشيخ حسين هناك جنبي واحد شفت اني لاحظ طفر، فقلت له بعد الصلاه مكنك فريت، قال ايه انا قالوا لي مكروه غير الصلاه، ايه الصلاه احنا الحين الصلاه احنا، فاذا انت تدري قالوا لك مكروه ليش تتعمد ملتفت شلون؟ هذا يصير من ذا القسم، يعلم عن الحكم وروح يتعمد يعني يشرع أو تشريع هو من عنده، وطبعا ده ما هي اعتبار هذا. أحد الأساتذة يقول أنا دخلت على السيد الخوئي فسألت سيدنا فر الخاتم في استحباب؟ قال لا في كراهة، تمام، وأنا بنفسي سألت سيد حسين شهرودي في قم، أنا الشيخ حسين لعطل كنا أيام ما كنا ندرس منتدى اللبنانيين، سألنا قال تتبعت الروايات؟ يقول ولا رواية تقول بالاستحباب أبدا، ما عندنا رواية أصلا نقول بفر الخاتم، يقول عندنا رواية واحدة في دعاء خاص وفر خاص بعد مو في الصلاة، ما لها شغل بالصلاة، هذه نفو عنها بنرفع عليه. كيف يعني يتفكر في فر الخاتم؟ شاف للناس له، شاف الناس شوفوا من عنده الناس كيف انتشرت عندهم دي فرها كذي احيانا انت لما تشوف ناس رواه الشكل يقول كل شيخ فر ما تدري لا ولا فر هذا لا اشتباه يمكن كذا يمكن حاجة عجبتهم صار مؤمن خلاص اشتهرت اشتهاره ينبلع شاره مستثنيات الكذب بقعدنا هذا المطلب خاتمة ونقص مستثنيات الكذب ذكروا للمستثنيات أربعة ثلاثة بالجواز وثلاثا نوقش فيه، بعضهم قال جائز وبعضهم قال في إشكال. علماءنا الآن يستشكلون، خلنا نجيبهم ونشوف. الكذب في الحرب، الحرب خدعة، ما في روايات له الكذب خدعة لازم. زين، ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال الكذب مذموم إلا في أمرين: دفع شر الظلمة وإصلاح ذات البين. اللي بيجي الحين دفع شر الظلمة، يعني ده اللي بيحاربوننا كيف؟ نعم إيه، تشمله وغيره، تشمل الحرب وغير الحرب، تشمل حتى الضرر اللي بيجي. لأن ما في روايات صريحة صريحة لفنية، ما حبيت أجيبها، ما شفت روايات شيعية واضحة يعني في المطلوب. إنما النقاش في الرواية لو أردنا أن نناقش، ما نبيع يعني أناقش، إنما أثير بس. إذا هم أربعة أو ثلاثة زين، هنا يقول الإمام الكذب مذموم إلا في أمرين، المفروض يقول في أربعة أو في ثلاثة، فكيف هذا؟ الاستثناء الثاني في رفع ضرر، يجوز أن تكذب لرفع ضرر. هذا مثال واضح، يعني فلان بيقتلوه لكن إذا تكذب ما يقتلوه، قال لك هل فعل ولا؟ قلت لا ما فعل، إذا تقول فعل يقتلوه. كذب في حفظ إنسان مؤمن شيعي، حتى لو كان مثلا حفظ نفسه مثلا مثلا هو ما زنى، لا صحيح زنى وتروح تقول لا ألون زنى، ما تقول إن قلت عزوك تلقى شهود أربعة تواحد تجلوا تفت لروحك، لا تتهم، ولازم انت بعد تشوف الميل في المرحلة، اذا ما شفت الميل في المرحلة ما تفعل هذا الا هذا ابو محمد المعادل شوف اما انت قال لي حياة وادم تبقى تشوف قول ما ابغى اشوف حتى الزوج مع زوجته يكره، هل يجامع الزوج زوجته وهو ينظر؟ مكروه، فإنه يورث الحول في الولد. يعني إذا جابه ولد في الحول ما فهمت من البداية هو ينظر، لا تفهم لن تزوجت أقول له وعن مقابل دون صدار أكروت وال وال وال مراهق عدل يعني إيه عرفنا من قبل اتباع الشيلة يعني ما ينفي ما عدا ها اتباع الشيلة شيء ما ينفي ما عدا. زين، الدليل على رفع الضرر رواية الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحلف بالله كاذبا احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. احلف هذه بس نجي أخاك، لعل يقصد بأخاك يعني المؤمن نعشري إنما المؤمنون أخوة. الثالث إصلاح البين، إصلاح يعني سواء كان من أرحام أو غير أرحام. شوف مثلا زوجي زوجته مزاعلين، تمام، وأنت يعني أخذ زوجة مثلا بصلح يعني. إيه تجي لأختك مثلا تقول له ترى زوجك والله قال فيش كلام تعجبتنا أول مرة أسمع، يقول أنا يعني احترم هوان كذا كذا ما أدري بس شوي نرفض زين، ويروح له ولا أختي والله طرقت طرق فناء عجيب قال تحبك دا شافت السماء طيح الطير من السماء قامت تتغزل لي فيك قدامي وتعجبني أنا وهالشكل. أو مثلا هاني الزائلية واحد من أصدقاء زين، يجي صادق يقول لهاني والله رحت لحسن يثني عليك والله، يقول هاني أنا ما شفت يعني صاحب وصديق مثله أبدا، أطيب منه أطيب منه يطيح الحضار من السماء ولا القمر أخوك لا تطريق إيه مرق بعد يلا زين. فهذا صلاح، هذا يجوز الكذب، صلاح ما بين اثنين كذب بالشيء عندك فرصة للكذب ايه الى الثواب. فقد ورد في الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. مجيد يقول لا إيه تكلم عليكم إيه تكلم أوقف لا تقول لا لا تصدق هني خليهم يتنافروا، وأبغض الصدق في الفساد يعني بيتفاسدوا. هذا الواحد شدر الشيء وشدر هذا عوضه لبعض في ما عليه بعدين فرجها الله حسن اللي هو مختلف في الرابع وهو الكذب على الزوجة في الوعد بيجي لنا هذا ها؟ لا في إشكال هذه ليه شوف له حتى أقنعك خلف الوعد على الأحوط لزوما، ويحرم الوعد مع البناء على حين على عدم الوفاء حتى مع الأهل على الأحوط لزوما. في اختلاف ده نقول تحديد حتى تسأل أخوي عند احتياط إيه عند احتياط وجوهي في الوعد يعني تواعدها وتخلص مثلا تدري إنك بتخلص. نعم يمكن الشيخ محمد علي ذكر شيء غير اللي انت تقوله الان، يعني مثلا تقول له انت مثلا رحت المكان الفلاني يقول ايه هو ما راح حتى واش لا يفرز على المال. مثال هذا التغاضي هذا ايه عدله غير الوعد غير الوعد. خليك دقيق يا عم خليك دقيق عندك باقي عندنا شنو التورية نوع من الكذب. التورية نوع من الكذب. شنو التورية؟ هي شيء يحتمل شيئين يعني له معنيان، معنى أقرب من الثاني إلى الذهن عند المخاطب. مثلا ترض انت حين دق واحد جرس زين، انا ما ابغى مثلا اطلع الى هذا الشخص، وش اقول لزوجتي انطفض، وش اقول لزوجتي او اقول لولدي أقول لهم قولوا لمهني واشير إلى الأرض. مهني لفظة سلاح ذو حدين. مهني يفهم منها مو في البيت، ومهني يعني مو في المكان البقعة اللي أشرت فيها. وهذا ما قلت له أبو جاسم النبي إبراهيم. تمام. مثلا مثلا تحتمل ايه؟ تحتمل تذبح له وعلى الآباء والماء اللي مبقى يتدد. فهي تحتمل احتمالين سموا تورية. دي التورية شنو حكمها؟ مكروه، يكره. نعم التورية يكره. نعم هي مكروهة. العنوان الأول لها ترى مكروهة. يمكن تصير بعض الأحيان مستحبة، تمام، أو جائزة. في أي حالة افترض الآن ده في القاتل يمكن يكذب كذبة على الولاية محرمة، لكن لأنه القاتل تصير جائزة الولاء، مش كده تصير واجبة عليه. يقول أنت إذا تستطيع توري، تمام، لا تكذب وري، لأن أخف الضررين إذا تقدر. عرف؟ قول مثلا مهني جهني لما جاء مثلا، قول ما جهني. عرفت شلون؟ أنت جاي توري، هو يقصد هني عند المكان، نخش مثلا في مكان أو شيء اختبى، فأنت تشير إلى نفس المكان من باب توري. نعم أي زعل حين قتل تقول لي زعل الزهرة قال للإمام الحسن عليه السلام لقد أخرنا، قل لهم أخرنا الجنازة، هم فهموا في الليل، فهموا الصبح، هو يقصد الليل. الشيخ محمد علي ذكر التورية وثاني حول على قاسم بن حبيب ثالث أم ذهب هو في التجارة. إيه صحيح صحيح، احتمل أنت التجارة المعنوية والتجارة. خوش مثال هذا قوريل عليه. جيب إيه تقدر تجيب كذا وتجيبها، نجيبها في الشهر رمضان إن شاء الله. أنا ناوي هالسنة أجيب عن محرمات، بس طبعا بأطعمها بقصص إيه هالشكل يصير بحث علمي. أمس جابوا واحد في المعارف ما عرفته، واحد شوي تخين لابس غطرة وبشبة يتكلم عن لا لا في لحية، في لحية، لحيته غليظة نسبيا يعني، بس عجبني جدا عجبني. يعني تقول هذا مو فوق منبر، ما المحاضرة هي، جاب عن الشعائر. ايش معنى الشعائر في اللغة؟ بحث موضوعي جميل جميل جدا يعني، استغربت منه. أنا في ضمن معاني أصولية ومعاني فقهية يعني جميل، ما شكله سهل يعني، مع أنه مو كبير في السن، تواضع. إيه إيه تواضع جدا، واجد واجد عجبني. تكلم عن الشعائر.